بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 29. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، ورحبوا بكم ورحبوا بفضلة الشيخ إيسا حجازي. حياك الله شيخنا. حياكم الله وياكم. الشيخ، لا يزال الحديث عن الصدقة وعن أهمية الصدقة وعن هذه التجارب والصفحات المشرقة والمضيئة في أناس تعاملوا مع الصدقة عن يقين وعن صدق، ما ابتغوا من خلالها شيء عرض من عرض الدنيا من فلان أو فلان، وإنما تصدقوا من أجل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وتصديقا بالثواب وتصديقا بالأجر وتصديقا بالحسنة التي وعد الله تبارك وتعالى بها. لا شك أيضا أن عندكم شيء من مثل هذه التجارب ممكن تذكرونها لنا. نعم، أبواب الصدقة كما ذكرنا في الشيخ متشعبة. أيضا الصدقة تطرح بركة في المال، تنميه، يعني تيسر الأسير ذكرنا. أيوة. وتداوي المريض. أيوة. وأيضا تنمي المال، تبارك فيه. الله. تبارك فيه بركة، بركة عظيمة. في مرة وأنا مجلس جالس فيه بنفسي، أنا ما ذكرت خارج اللي هو ما تعهدت عليه أن أذكره إلا أشياء أنا عشتها. جمعوا مال لمسجد من المساجد في الأردن أو ما شابه ذلك، يحتاج فرش، وهذا الشخص رأيته بأم عيني، أخذ 40 دينار ووضعها في الصدقة من غير ما يعني يريد أحد ينظر، لكن أنا نظرت له ولا تباهى بها أبدا أبدا، سر. ففي نفس الليلة حصل على شيك في 3000 دينار، وأنا رأيت الشيك بنفسي، مكتوب 3000 دينار. إذا الله وهب لا تسأل عن السبب، لا شك أنه خرجت هذه الصدقة من مال حلال ومن قلب صادق بإذن الواحد، والله حسيبه، والله حسيبه. في كنا في جولة من الجولات الدعوية أنا وأحد المشايخ، مرينا على مجموعة من الشباب جالسين، فاتضح أن واحد من الشباب عنده عمل صالح. كشفنا رب عز وجل على هذا العمل، إيش عنده العمل الصالح؟ يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، هذا ممتاز. مع أن تشوف زي مثل اللباس هذا الآن مبتذل عند الشباب، لكن سبحان الله رب عز وجل الناس مو بأشكالها بأعمالها. المهم إيش العمل اللي يعمله؟ قبل لا يأذن الفجر كل يوم يأخذ ماء صحة ما يصح العادي، ويوزعها على الفقراء والمساكين من عمال النظافة قبل لا يأذن الفجر، ويروح يصلي الفجر. سبحان الله. يقول والله العظيم عندي محل، يعني عمل غفل عنه الناس. غفل عنه الناس، نعم، قبل صلاة الفجر. إيه، قبل صلاة الفجر. وكما لا يخفى على فضيلتكم، أفضل الصدقة سقي الماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا، بغض النظر شيخنا عن فضيلة الصدقة هذه، يعني شوف هذه الهمة العجيبة. نعم نعم. وهذا الاستثمار اللي يعني قد لا تجد أحد ينافسك فيه. نعم. يعني قبل الفجر فكر في هؤلاء العمالة الموجودة في الشارع. والله. ويذهب يعني يسقيهم. هم عالية في الحديث. الوقت لسه مو بيوم واحد ملتزم بهذه الشغلة. يقول والله العظيم عندي دكان. يقول والله عندما تصدق تأتيني أرباح وتأتيني مبيعات كبيرة، ولكن الرب عز وجل أراد أن يكرمني أكثر. أتت هيئة، يقول ما جمعية السرطان عاد الله وإياكم، ويقول وتبرعت أيضا لهم زيادة على الماء. يقول حصلت على أرض هبة مكرمة حركها الحق وتبارك وتعالى. يقول والله ملكت هذه الأرض ما دفعت إلا 5 دينار حق التسجيل فقط، 5 دينار. كم مبلغ الماء وكم الأرض الآن عندنا في السوق؟ نعم. الله أكبر. يقول الحق تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره اليسر، يسر رب عز وجل هذه الأرض. ويقول الحق تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراسخين. ويقول الحق تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقول العلماء لماذا سمى الرب عز وجل الصدقة قرض؟ لماذا؟ قالوا لأن من تقترض أو يقرضك أي مال تتعهد بإرجاعه. الله. تتعهد بإرجاعه وأوراق حكومية وتوقيعات وشهود. الله عز وجل جل جلاله يقول لك إذا تصدقت أنا بخلي هذه الصدقة مثل القرض، راح أرجعها لك، لكن هذا رجعها لك أضعاف مضاعفة. الله أكبر. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. بل شيخنا يعني أحيانا أثر الصدقة يجده الإنسان صلاحا في أهله، صلاحا في ذريته، صرفا لكثير من الأذى عن الأولاد وعن العائلة وعن الأسرة وعن سيارته. يعني قد تتعدد مردودات الصدقة، يعني تكون أضعاف مضاعفة. ليس بالضرورة أن هذا المال يزيد وينمو، ولكن يكون في أسباب يعيشها الإنسان. قد يصرف عنه المرض عن أولاده، قد يصرف الأذى عن سيارته ولا عن بيته، قد يصلح الله له جاره الذي كان يؤذيه. ولا شك أن عندكم مثل يعني هذه التجارب. نعم. أعرف شخص معرفة شخصية عنده ثمانة أيتام كفلهم بالهند، يقول تكاسلت عن النفقة شهر واحد تكاسلت، أنا تكاسلت، يقول شيطان. المهم يقول والله الرب عز وجل أراد أن يريني آية من آياته وبركة هذه. طبعا الكفالة، كفالة الأيتام شيء ليس سهل، أنا وقف اليتيم كهاتين في الجنة، يعني عرض مغري. يقول والله العظيم بعد ما وقفت عن شهر واحد عن الأيتام، زرنا المستشفى كل العائلة، الأب والأم والعيال كلهم زرناهم. معناته الصدقة كانت تدفع عنا أمراض كثيرة. لا إله إلا الله محمد رسول. يقول طبيب سمعته من كم من يوم، يقول طبيب، يقول أنا طبيب نفسي، عالجت كثير من مرضى النفس بالصدقة، كثير، يقول الله عالجت والله، يقول بالصدقة.